بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. ننتقل لعنوان آخر، النشاط التي لم يرد عن الشارع ضبط لها. في نشاط ضبطها في الشارع الحكيم، خلاص السبع اللي احنا قلناها، واضح اخوان؟ السفر الشرع هو اللي ضبط، المرض الشرع اللي ضبط، الاكراه الشرع، النسيان كذلك، اجتهاد من العلماء. هذه المشاق التي كانت سببا للتخفيف وللترخص، من ضبطها لنا؟ الشرع. صحيح. النسيان، الجهل، النقص، العسر. طيب هذه المشاق ضبطها الشارع. طيب في مشاق لم يرد عن الشارع ضبط لها، نوعان. النوع الاول، جرت العادة بتحملها، جرت العادة بتحملها، إما حقيقة وإما حكما. يعني إيه حقيقة؟ يعني بالفعل المكلف يتحملها، مثلا الصيام في الصيف مثلا، حقيقة سيتحمل الصيام في الصيف في الصيف فعلا. إذن هذه مشقة، هذه رحمك الله، هذه مشقة متحملة لي حقيقة فعلا، المسلم المكلف يتحملها، واضح؟ طيب وهناك مشقة تتحمل ولكن ليس حقيقة، لأنها لا تتحمل، صعبة جدا، شاقة جدا، ولكن تتحمل حكما، تتحمل حكم. إذا في حقيقي وفي إيه؟ حكم. زي إيه؟ زي الجهاد في سبيل الله. الإنسان يبذل نفسه، هل هذا أمر طبيعي من باب الحقيقة يعني والواقع؟ الإنسان يتحمل أن يبذل دمه ونفسه؟ لا طبعا. ولكن حكما. يعني إيه حكما؟ يعني أنت إذا نظرت إلى المآل وإلى المنافع وإلى المصالح وإلى المفاسد والمضار المدفوعة تتحملها. إذن التحمل هنا حقيقة؟ لا، التحمل هنا إيه؟ حكم. واضح إخواني؟ يعني أنت في حقيقة في أمرك قد لا تتحمل، وسبحان الله النبي عليه السلام من أجل هذا قال لا تتمنوا لقاء العدو، لنا صعبة حقيقة صعبة، ولكن إذا حصل، إذا لقيتموه تصبروا، نتحمل الحكم من أجل جلب المصالح أو تكميل المصالح أو دفع المضار والمفاسد أو تقليل المضار أو المفاسد. واضح إخواني؟ واضح؟ هذا سبحان الله موجود، يعني حتى في حياتنا العادية موجود. الدواء قد يكون مرا جدا لا يتحمل، صحيح؟ في الأصل لا يتحمل، حقيقة لا يتحمل، ولكن المريض من أجل المصلحة الأعظم ماذا يفعل؟ ماذا يحدث؟ الإبرة لا تتحمل مثلا، ولكن من أجل طلب الشفاء والمنفعة الأعظم نتحمل. طيب رجل نسأل الله العفو والعافية عنده يد متآكلة أو قدم متآكلة، هل يتحمل قطعها؟ لا يتحمل حقيقة قطعها، ولكن من أجل المصلحة المترتبة والمآل الطيب المتوقع ماذا يفعل؟ يتحمل. هذه أنواع تحمل حقيقي؟ لا طبعا، لكنه تحمل إيه؟ حكم. فهمتم إخواني؟ النوع الثاني قلنا جرت العادة، النوع الأول جرت العادة بالتحمل وهو نوعان، حقيقة وإيه؟ وحكم. النوع الثاني خارج عما اعتاده الناس، فلا يحتمل إلا بأقصى طاقة، يعني الأصل أنه لا يتحمل، وإذا حدث تحمل فلا بد أن الإنسان يبذل فيه أقصى طاقته، لكن في العادة في الطبيعي المعتاد لا يتحمل. طيب هل الشارع أتى بهذا النوع الثاني؟ لا، الأصل لا أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى حقيقة أو حب، هذا هو الأصل في الشريعة، هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية في الفقه وبالتالي في القواعد الفقهية. لا يمكن أبدا أن يكلف الإنسان بما لا يحتمله في العالم أبدا، واضح إخواني؟ قال علماؤنا: ولا يثبت هذا النوع في الشريعة إلا في أحوال ثلاثة. النوع الأول الفروض الكفائية، النوع الثاني النفع العام الكامل، النوع الثالث الاعتداء على حق لله تعالى، أو على حق للعبد وهو في حالة الإكراه. قال علماء الفروض الكفائية مثلا كالأمر رفع النهي عن المنكر في أمر شاق، أمر شاق، فالأمر بالمعروف ليس فرضا عينيا، لأن لو تعين أصبحت المشقة إيه؟ عتيدة، ومن رحمة الله يجعله إيه؟ كفائية، ويجعل لك الاختيار بقى، هل تتحمل حكما؟ تتحمل حقيقة إيمانك يسع هذا تتحمل، لكن لا يأمر الله تبارك وتعالى به عينيا، لأنه يفوق في العادة وسع البشر. أشوف رحمة ربنا يجعله إيه؟ كفائية. واضح إخواني؟ وطبعا هذا ليس مطلقا في كل أمر، في أمر بالمعروف سهل منزوم، لكن نتحدث عن أصل الأمر بالمعروف لا سيما في الأعيش في المواطن والمضان الشديدة القاسية. هذا محمول على الكفاية، محمول على الكفاية أصلا، ما هو أي أمر، أي أمر بالمعروف يا مولانا حاجة من الاثنين، إما يكون عينه إما كفاية، يعني لا يمكن أن تجد دليلا على أمر بمعروف عيني أو كفاية إلا من جهة الأمر أو في الأدلة الأخرى من ناحية المصدر الدالة على الأمر، فلا بد أن يكون لك أمر. لكن يا ترى بقى هل الأمر للوجود؟ هل الأمر للند؟ هل الأمر للعين؟ هل الأمر للشيء؟ ده بحث آخر لا علاقة له بأن الحديث قد أمر، ولا بد أن يأمر. فهمت كلامك؟ طيب، من رأى منكرا فليغير، هل هذا محمول على الرؤية الفردية أصلا؟ فممكن يكون الإنسان فرد، ممكن يكون جماعة، صحيح أم لا؟ طيب إذا لو الإنسان فرد أصبح التعين للأمر بالمعروف ولا لكونه فردا قد باشر المنكر؟ يعني التعين ليس بسبب الأمر بالمعروف، لا، ده التعين بسبب أنه أصبح فردا وهو اللي راح. الاتفاق يا مولانا. وطبعا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اللي هو الذي إن شاء الله سندرسها بالتفصيل. احنا قلنا مولانا في سنة، والله راح تبقى سنتين كده يا مولانا، والله راح تبقى سنتين كده. يعني كده احنا قلنا ايه كمان؟ قلنا بالعذر بالجهل والتكفير والاحزاب السياسية والجهاد والكلام ده، ودخلنا الامر بالمعروف. احنا عاوزين 3 سنين كده نقول انا مش عارف والله، ربنا ليه خطوط العمر ده ان شاء الله تعالى. طيب الامر الثاني النفع الكامل العام، الجهاد يعني. خد بالك الجهاد في جزء كبير منه ايه؟ فرض ايه؟ كفاية. الجهاد جزء كبير منه فرض ايه؟ كفاية. والعين زي ما سمعت اخي بيقول اللي هو ايه؟ جهاد الايه؟ الدفع، جهاد الدفع. لكن جهاد الطلب طبعا الأصل مش فرض كفاية، لكن في تفاصيل في الاثنين سنتناولها إن شاء الله تعالى في السنة الرابعة بقى، والجهاد دخلنا في أصل. طيب النوع الثالث الاعتداء على حق لله تعالى أو على حق للعبد، اللي هو يعني منه باب الإكرام. هل ربنا سبحانه وتعالى أمرك في الإكرام أن تتحمل أم أعطاك رخصة؟ أعطاك رخصة. واحد حي فيقتل، اكفر بالله عياذا بالله، وإذا قتلتك وضع المسدس وضع إيده على البلاد، هل هذه المشقة تتحمل عادة؟ عادة تتحمل. ولذلك في الأمين، ولكن من أراد أن يتحمل حقيقة أو ظلما أن يتحمل. واحد زي سيدنا بلال جبل، سيدنا بلال جبل عرفت تحمل، سيدنا خباب توكل على الله على بركة الله، لكن الغلابة يقول لك لا يا عم أنا مش قادر. طيب عشان كده ربنا صعب عليه، ولكن لم يغلق الباب ربنا. من أراد أن يتقرب وأن يزداد قربا فليتقرب. ولذلك في حديث صحيح مسلم المفرد النبي عصام يقول إيه؟ ولا تشركن بالله شيئا وإن حرقت أو قطعت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله يا رسول الله، ده ربنا أباح لنا أمر مباح رخصة، لكن إن استطعت أن تصبر فاصبر. ولهذا لا إكراه في القتل، واحد يكرهك أن تقتل لا تحمل، لا إكراه في الزنا، واحد يكرهك عشان تزني لا تحمل. واضح يا إخواني؟ ننتقل إلى أنواع التيسيرات. يجب أن مولانا كتير يكتب يا مولانا، قول أنواع التيسيرات أنت مغلقش تكتب يا مولانا، الموضوع كبير إن شاء الله تعالى. ما دخلناش ولا قاعدة مندرجة إلى الآن يا مولانا، أنت بتحسب إحنا خلصنا ده المشقة تجري بالتيسير، كل ده في مقدمة للقاعدة الكبرى المشقة تجري بالتيسير. ده في قواعد بقى مندرجة تحتها لم ندخل فيها بعد يا مولانا. إيه رأس العلم؟ يا مولانا إيه رأس العلم؟ عرفت إن العلم كبير؟ طب القاعدة الفقهية الناس تحسب إيه؟ قاعدة المشقة تجري وقاعدة واحدة؟ لا طبعا مش قاعدة واحدة ولا حاجة. مين عرفنا قاعدة؟ ده في مقدمة للقاعدة وفي قواعد مندرجة وحضور كثير. ربنا يعلمنا، ربنا يعلمنا. طيب أنواع التيسيرات استقرأ علماؤنا. الاستقراء منين يا مولانا يا أحلى بخير؟ الاستقراء منين؟ كلمة استقراء أصلها إيه؟ استقرأ الاستقراء، استقرأ منين؟ من قرأ؟ لا بالضبط كده يا مولانا، مش من قرأ أبدا أبدا. استقراء وكلمنا عنها بالتفصيل. طيب قالوا بعض الاستقراء التيسيرات أنواع. النوع الأول تخفيف الإسقاط، تخفيف الإسقاط بالأعذار، يعني يكون هناك عذر فيحصل تخفيف. التخفيف ده إيه؟ يعمل إيه؟ إسقاط، يسقط، يسقط حكم التكليف. طيب الجمعة، مش إحنا عندنا رخص في إسقاط الجمعة؟ المرض حصل ايه هنا؟ اسقاط. التخفيف نوعه ايه هنا؟ التيسير نوعه ايه هنا؟ اسقاط المرأة لا جمعة عليها. صحيح؟ ولا ظهر؟ لا تصلي ظهرا. ما عندناش احنا لا جمعة ولا ظهر، دي ما نعرفهاش في الفقه عندنا. لا جمعة ولا ظهر ده ما نعرفوش. نعم يا مولانا. لا يا مولانا ما عندناش كده برضه. لا جمعة ولا ظهر؟ لا. ناس فاهمة غلط، ما في ظهر يا مولانا. ده كده يبقى الأمور كده ما شاء الله يعني. طيب يا مولانا. الجماعة. وبعض العلماء بيني وبينك يعني جه في الجمعة قال ده مش إسقاط. ما في ساعات بتقعد العلماء دقيق جدا. تقعد وأنت بتقرأ كده تقول ده جاب الحتة دي منين؟ قال لك لا، هذا ليس تخفيفا إسقاطيا. ليس تخفيفا إسقاطيا، هذا تخفيف إبدال. وراح أعمل لك قصة تخفيف الإبدال، وجعل منه إيه؟ الجمعة لزور. خلاص؟ هو شايف إنها تبقى قسم الوقت. على بركة الله. طيب، الجماعة مش تسقط الجماعة عن بعض الناس صح؟ منها المرأة برضو المريض ده إسقاط الجماعة. طيب الصوت، الصوت مش بيحصل إسقاط واضح؟ طيب الحج، واحد غير قادر غير مستطيع مفيش حج خالص. الجهاد للمرأة مش شروط الجهاد كما سنتناول إن شاء الله تعالى في الذكورة وكذا ما في بناء. إذن ده اسم تخفيف إسقاط. ايوه هنا نعم عذر الموسم احنا من حضرتك لو كنت حاضر معانا انت وانا كنت حاضر معانا هتعرف ان المشاكل في النفس يا مولانا والنفس حكم يا مولانا وحقيقه حقيقه وحكم احنا سمينا الفلوس ايه يا مولانا انت حتى تحضر معانا خلاص حضرتك معلش انا حضرتك طيب سؤال جميل طبعا عشان مسؤولية تسويت حريم يا بطرة لكن هو فعلا سؤال جميل هو ده عذر عشان لكن ما حضرش هو معنا كلمة عذر دي تعني ايه اصلا عشان كده هو سؤال جميل تخفيف التنقيص مش اسقاط هنا ربنا طبعا تقول ايه ده ربنا يفعل ما يشاء ويختار هنا خفف باسقاط هنا خفف بإبدال هنا خفف بتنقيص ربنا يفعل ما يشاء ويختار صح ولا لا تخفيف التنقيص زي القصر الرباعية أصبحت إيه ثنائية ده تخفيف إسقاط هل ربنا أسقط الصلاة في السفر ولا أنقصها أربعة يبقى اثنين السفر ما طبعا ما في تخفيف إلا بعذر ده في إيه معنى كلمة عذر اللي إحنا قلناها بقى في المحاضرة الماضية صح ما نقول إيه بقى سبدل ما هتعمل ايه داخل المحاضرة يا مولانا؟ هو لسه ما صدرش داخل المحاضرة لسه. مولانا لسه بدري ان شاء الله. داخل اخر المحاضرة مش هينفع. زهقتوا ولا ايه؟ سئمتوا؟ طيب على بركة الله. تنقيص زي القصر، طيب وايه كمان؟ في الصلاة العاجز في الصلاة اللي مش قادر يقوم يسقط يحصل اسقاط في الركن ولا نقول له لا ما تقومش بس ايه؟ يعني ايه يقعد مش قادر يقعد يضاجع نعم والله المولى لو اجتهدت في يوم من الايام ووجدت انه ابدالا فعل رب جميل ما شاء الله ربنا يجعلك منهم ان شاء الله بس كلامك وقيل طبعا وقيل لكن على ما نذكر الجماهير يعني حتى في الجمعه لظهر الجميل على انه اسقاط مش ابدال تخيل يعني معني فيه ابدال لكن مش حطوه في الابدال يبقى اسالهم في الجنه يا مولانا ليه اسالهم في الجنه ان شاء الله تخفيف الابدال النوع السادس تخفيف الابدال وده كتير جدا كتير جدا الوضوء والغسل ها ربنا جعل بدلهم ايه تيمم ابداله العتق بالصوم العتق بالصوم يعني في الفيكة الفراب في الصوم ننتقل ايه العتق او ما في الصوم ننتقل ايه اطعام يعني او في ابدال في ايه ابدال لكن طبعا الترتيب هنا ترتيب وجود مش ترتيب اختياري في كفارة الزهار في كفارة الجماع في نهار رمضان ده مش اختياري انت بتبدأ بايه بعتق رقبة ما فيش يبقى ايه صيام ما فيش يبقى ايه اطعام القصد ده ترتيب ايه؟ وجوب ليس اختياري انت ما بتختارش لكن في كفارة اليمين بتختار يفعل الله ما يشاء ويختار برضه سبحانه وتعالى صحيح. القيام في الصلاة ينتقل الى فروض ما لا خون فعشان كده بيقولوا كلامك صح في لبعض ايه؟ حط لي هنا المسألة القليلة يا جماعة حسب نظرة العالم اصطلاح تضع هنا مسألة قليلة تخفيف التأخير هنا التخفيف لا إسقاط ولا إبدال ولا تنقيص ما هنا التخفيف شكله إيه؟ تأخير متأخر الجمع بين الظهر والعصر ده تخفيف إيه ده؟ تأخير طيب حتى فيه تخفيف تقديم الجمع تقديم هو هو بالضبط كده شوف انت ليه ازاي تسأل ايه الأحسن لي؟ الأخف لك الله أكبر ما الأفضل الأخف لك لكن في السفر ما الأفضل؟ السنة. إيه السنة في السفر؟ لو أنا سأسافر قبل الزواج يبقى تأخير، أنا سأسافر قبل الزواج لا يصلح لي تقديم يبقى تأخير. طيب لو أنا سأسافر بعد الزواج تقديم من باب الاحتياط ده عشان هي تضمن انك انت بارع هذه ذمتك. طيب تخفيف تخفيف تأخير. قضاء رمضان للمريض والمسافر تأخير، بدل ما حصوم الأيام في رمضان حصوم هاي تأخير خفي، لكن بتأخير لا إبدال ولا إسقاط ولا ولا. طيب التقديم قلنا الصلاة كما تقديم، وكمان الزكاة، مش ممكن واحد يقدم الزكاة لمدة سنتين مش عارف سنتين أو ده في الزكاة بإذن الله تعالى، ممكن تطلع زكاة وانت مقدم زكاتك سنتين مش سنة واحدة. وده أحيانا بنحتاجه ليه؟ بعض إخوان يحتاج ده خلص زكاة السنة وفيه يعني فقر يعمل ايه؟ هنقوله طلع صدقات هو نفسه مش قابل، لكن هنقوله طلع زكوات الحمد لله يطلع. لما تخفض مش تخفيف، تخيل بقى الولد لك ليس أمامك إلا صدقات، أجهدته وأرهقته وأفضت كمان مين؟ الفقراء. يعني هي صدقات بس؟ مفيش زكوات؟ لا رب الله هو متعين علي لهم رب. يبقى تخفيف ولا مش تخفيف؟ لمين؟ الأطراف كلها. ما أرحم الله، ما أرحم الله. طيب تخفيف ترخيص، تخفيف الترخيص ككلمة الكفر عند الإكراه، كشراب الخمر عند الغصة، كأكل الميت عند الاضطرار. طيب تخفيف التغيير، النوع اللي بعد كده تخفيف التغيير، ومثالها صلاة الخوف. صلاة الخوف الصفة كلها تغيرت في صلاة الخوف. النوع الأخير تخفيف التخيير، زي الواجب المخير اللي احنا ذكرناه في كفارة اليمين، وتخيير الإمام بين المن والفداء، فإما منا بعد وإما إيه لا، هذا اسمه تخفيف التخيير. طب وده تخفيف ليه؟ طبعا تخفيف، تخيل ربنا قال يجب عليك كفارة واحدة، طب أفضل، لكن مش اختار بين اثنين لا ثلاثة، يبقى تخفيف أم لا؟ لو الإمام مني فقط، طب افرض أنا كإمام مجاهد شايف إن الموقعة دي أحتاج فيها لقتل الأصل مثلا، أو لو كان الأمر اقتلهم، افرض أنا أرجو إيمانهم، وإذا تخفيف ولا مش تخفيف؟ لي وللمسلمين وللناس. ألا يعلم من خلق سبحانه وهو اللطيف الخبير سبحانه كسبدا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب أقسام الرخص، عنوان جديد يا جماعة، أقسام الرخص. القسم الأول ما يجب فعلها، انتبه لهذا النوع لهذا التقسيم، رخصة يجب فعلها، يجب يعني ليس بوسعك ألا تفعل، لا تختار، لا تختار اللغة العربية بس ما لا تخطر، مثل أكل الميت للمضطر، أكل الميت للمضطر يجب على المضطر أن يأكل الميت، يجب. طيب نفترض أنه مات ولم يأكل الميت، يأثم، وعند بعض فقهائنا اعتبروه منتحرا. نفسك ليست ملكا لك، نفسك خلقها الله، يفعل الله فيها ما يشاء ويختار، ابذلها في الجهاد، نعم، لا تبذلها عند الاضطرار، يفعل ما يشاء ويختار. إذن يجب على المسلم أن يأكل الميت إذا خاف على نفسه الهلاك، يجب على المسلم أن يشرب الخمر لدفع الموت بالعطش، يجب، ولكن لا يأكل الميتة ملءا لبطنه، ولا يشرب الخمر مستلزا، طبعا لأن عندنا ما هناخد قاعدة كبيرة والضرورة تقدر ايه؟ يأكل ما يدفع الهلاك، يشرب ما يدفع الغصة فقط، يجب؟ نعم يجب. إذن هنا رخصة اسمها رخصة، اسمها رخصة، لكن في حقيقتها واجب، أمر واجب. طيب، عندي ميتة وعندي طعام مزكى، ولكن الطعام ده ليس ملكا لي، ملك غيري، هل يجب على الغير إعطائي؟ نعم يجب. طيب، يجب علي أن أخذه منه رغما عنه؟ نعم وضمن، أكل وأديله الفلوس لهذه الدرجة، لهذه الدرجة أولى من الميت. ولكن ولكن لو أدى لشجار واقتتال كل الميت، يعني لو صدق، لا مش بس حضرتك، يعني لو أنت ستأخذها رغم عنه لكن بدون قتال بدون دم، عشان الدماء عندنا يا جماعة إيه، خلاص بقى مش نعم اخذ منه القوة، اخذ منه على حين غفلة، بس اديله ايه، اعطيه ايه، المال، ضمان المال. النوع الثاني ما يندب، هنا الرخصة مندوبة ليست واجبة، كالقصر في السفر عند جماهيرنا، جمهور علمائنا وفقهائنا على ان القصر في السفر ايه، رخصة، امر مندوب، الجمهور على هذا. الفطر عند المشقة، ليس واجبا، طالما لن يموت الإنسان ليس واجبا، لكن يندب أن هو إيه، يفطر عند المشقة. النظر للمخطوبة هذه رخصة، ورخصة إيه، مندوبة، رخصة مندوبة. ما يباح، رخصة مباحة، يبقى احنا خدنا رخصة واجبة يجب أن أخذ بها، رخصة مندوبة يندب الأخذ بها، رخصة مباحة يعني أمر مباح، زي السلم، السلم رخصة إيه، مباح. السلم، وإن شاء الله سنأخذ الفقه إيه. النوع الرابع، الأولى تركها، الأولى تركها. نوع، لا قلنا النوع الثالث ما يباح، وضربنا مثالا بمن، السلم. ما هو السلم؟ بيع موصوف في الذمة، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل في فقه إيه، البيوع. النوع الرابع، الأولى تركها، الأولى تركها، كالفطر لمن لا يتضرر في الصيام، يعني صيام رمضان، الفطر لمن لا يتضرر. واحد مسافر، واحد مسافر ومفيش ضرر ولا مشقة ولا حاجة، عاوز ياخد بالرخص، خذ أفطر، لكن الأولى إيه، تركها. طب جبنا منين الأولى تركها؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ التيمم لمن وجد الماء، اسم هذا المثال الجميل لفقهائنا، التيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، الله أكبر، وهو قادر عليه. يا سلام على الفقهاء، حاجة جميلة، بص الجميل، أنت قادر معك فلوس ومع فقد الماء طبعا، طيب تشتري ماء؟ نعم اشتري ماء، يجب علي شراء، يجب شراء الماء، يجب شراء الماء عند القدرة بشرط بثمن المثل. طب افرض استغلونا لقوا المية، زي ما بيحصل تعرفين يعني الاستغلال عامل ازاي، المية قلت فتجار المياه المعدنية عملوا ايه، رفعوا الثمن، هل يجب علي وانا قادر اشتري؟ لا يجب، واتيمم زي ما انت قلت، حتى لا اوافق من يستغل المسلمين فاضطروا للنزول. هل رايتم فقها وشريعه كفقهنا وشريعتنا، حتى تعلموا ان الناس محرومون، فقه جميل والشريعه جميله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما يكره، النوع الاخير، ما يكره القصر في أقل من 3 مراحل عند الحنفية، يكره القصر لان عندهم لازم تتجاوز الثلاث مراحل. طيب وفي خلاف في الاقل من الثلاث مراحل، قالوا ماشي، لكن يكره اللي في خلاف في المساله، وده معروف في كل المذاهب. عندهم باب الاحتياط ده معروف، يعني المالكيه مثلا في فقه المعاملات باب المكروه عندهم، عارف ايه باب المكروه؟ من اذا خالفه غيره يقول لك هذا مكروه عندنا. طب انت عندك مبيح، انت مبيح اجبته، قال لك ايوه بس العلماء الدين منعوه، انا احط مكروه، او مش محرم بس احط مكروه. ليه؟ تقديرا للعلماء اللي قالوا بالتحريم. شفت بيتعاملوا مرات ازاي؟ مش حرام ومحدش قال وحلال، لا تراعي العلماء اللي حواليك الكبار، وانت عالم كبير لكن تقدر الكبار. فالبن يقول لك لا مكروه. طب هو عندكم انتم مكروه في الاصل مكروه؟ لا عندنا مبيح. قلت مكروه ليه؟ ان في خلاف علماء خارج المذهب، مش في المذهب، خارج المذهب منعوه. يقول لك احتياطا، ما هو المساله ظنيه بينه وبينك. مسألة ايه؟ ظنيه.